الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا مولانا في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصح الحديث فيما رواه البخاري وغيره أن اليهود جاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، قال أحدهم: آية في كتابكم تقرؤونها، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما إني أعلم حين نزلت وأين نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، فكان عيدين لنا والحمد لله رب العالمين. الإخوة الأحباب، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين في المدينة لم يحج، فلما كان العام العاشر عزم على الحج ونادى في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للحج، فمن أراد أن يحج ليأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عامه العاشر ونزلت عليه هذه الآية التي كانت تاجا على رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي تاج على رأس الأمة. فما معناها وما غايتها وكيف وصلت الأمة إلى مستواها ومنتهاها؟ حين يقول رب الأرض والسماء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاعلم أخي أن هذه الآية إعلان بتمام الشريعة، بل هي إعلان بالنون وإعلام بالميم باستكمال مقومات الأمة الناهضة واستكمال حضارة هذه الأمة التي من أجلها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اكتمل الدين فإنما اكتمل بكمال نزول القرآن. أقول اكتمل الدين بكمال نزول القرآن، واكتمل الدين أيضا بتمام مقومات الأمة التي أسس لها وبناها وأتم بناءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال القرآن ينزل على قلب رسول الله 23 عاما، يربي النفوس ويربي العقول ويربي القلوب ويربي الأرواح، حتى تكون جيل هو واقع عملي لمقومات القرآن ومكونات القرآن ومضمون القرآن. أقول بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة على نفوس سوية، وعلى قلوب تقية، وعلى قلوب على عقول لها علمها الذي تستهدي به وتسترشد به في مسيرة الحياة. اسمع أخي، اسمع أخي، اسمع أخي، اسمع اسمع، وقد مضت لحظات اللحوم والدماء. اسمع اسمع، ويكفي أن المسجد فيه الفضاء. نرضى بأن يكون المسجد فيه فضاء لغياب الناس في أماكن أخرى، لكن الذي معنا ليسمع كلام السماء، ليسمع التاج الذي توج به رسول الله، ليسمع الوسام الذي أعطي لرسول الله. إن هذه الآية، إن هذه الآية، ربكم ربكم يقول لكم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربكم يقول لكم: هذه نعمة فيها العز وفيها الفخار وفيها الكرامة وفيها القوة وفيها السلامة وفيها الاستقامة وفيها الاستقرار وفيها نهضة الأمة. حين يقول لنا ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم، معناها: فليعتز كل منكم بدينه. حين يقول ربنا: أتممت عليكم نعمتي، فليقف أحدنا وقفة الحذر أن يحافظ على هذا المستوى من التفوق، التفوق الذي حظي به رسول الله وحظيت به أمة الإسلام، تفوق لم تحظ به أمة قبل المسلمين، تفوق لا بد أن نحافظ عليه. كمل الدين فلا بد أن نعتز به، كمل الدين فلا بد أن نثق فيه، كمل الدين فلا بد أن نحافظ على تمامه وكماله، كمل الدين فلا يلتفت إلى غيره، لا من الأديان السابقة ولا من قوانين البشر ولا من أفكار البشر ولا من آراء البشر. كمل الدين فلا ينبغي أن نقص، أن نفرض في جزء منه. لا ينبغي للأمة أن تفرض في آية ولا في حكم واحد، ولو كان فرعا من فرع من فرع من أحكام الإسلام، لأن التفريط في جزء من الإسلام ومن الدين معناها انتقاص من الكرامة وانتقاص من العزة، ومعناها رفض للنعمة التي رضيها الله لنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. دين، دين يبني نفوس، دين يبني مجتمعات، دين يبني أمم، دين لو فطن الناس لما فيه لكان عزهم وفخارهم ورفعتهم وشرفهم وقوتهم وحضارتهم ونموهم وارتقاؤهم وبقاؤهم في التمسك به، في التمسك به. الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآيات بحسب الوقائع والأحداث، فيقوم المعوج ويوجه الذي يحتاج إلى رشاد وبصيرة، ويعالج المواقف ويصحح الأخطاء التي كانت قبل أن يبعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينت آيات متعددات في كتاب الله كيف ربى محمد أصحابه، كيف ربى محمد جيلا أصبح قرآنا واقعا يمشي على الأرض، كيف ربى محمد جيلا يعرف مكانة القرآن ومكانة الإسلام، كيف ربى محمد جيلا رفع راية الإسلام فخضعت له رؤوس الفارس والروم، خضع الملوك لأصحاب رسول الله على بساطتهم وعلى بساطة مظاهرهم في ملبسهم وفي تواضعهم الشديد، لكن عزة وفخار ومهابة غرسها القرآن وغرسها الإسلام في قلوب هؤلاء، فأصبحوا رجالا أقوياء تخضع لهم الملوك وتهابهم الملوك والأباطرة. انظروا كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنربي أبناءنا وأجيالنا في بيوتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا وفي مؤتمراتنا وفي أحزابهم. فليربي هؤلاء جميعا أجيال الأمة على المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تذكر معي أخي، ألا تذكر معي أخي قول الله سبحانه: هو الذي بعث، هو الله الله الله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو الملك العزيز الحكيم. الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر إلى مقومات التربية، مقومات النشأ الذي نشأ عليه جيل محمد. انظر إلى الأمة، ماذا تحتاج الأمة، ماذا يحتاج طالب الابتدائي أو طالب الإعدادي أو طالب الثانوي أو طالب الجامعة أو الموظف الذي تخرج ولا يحسن كتابة اسمه، وربما يكون معلما وهو لا يعرف أن يكتب اسمه، ربما يكون معلما ولا يقرأ القرآن في المصحف بطريقة صحيحة، ربما كان واعظا واعظا واعظا ويكتب الخط فتشمئز منه، ولو ما أمسك بالمصحف لوجدته عاجزا لوجدته عاجزا. انظر كيف تتربى الأمة. فلينظر المعلمون، فلينظر الآباء، فلينظر أولياء الأمور، فلينظر قادة الأحزاب كيف ربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته. بعث في الأميين كانوا لا يعلمون ولا يقرؤون ولا مكانة لهم ولا كرامة ولا كيان لهم في جزيرة العرب، لكن حولهم محمد إلى علماء وإلى فقهاء وإلى قادة في الفكر وقادة في الحكم وقادة في الجيوش، حولهم رجالا بنوا ونهضوا بالأمة. يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته. نعم، تعال معي، تعال معي لننظر كيف تكون تلاوة النبي محمد وكيف تكون التلاوة وسيلة للتربية. يتلو عليهم آياته ليس مجرد صوت جميل ولا أشرطة ولا كلام يذاع في مكبرات الصوت، وقلب صاحبه لا يتحرك بمعناه وأذن سامعه لا يفهم مغزاه. ليس هذه التلاوة التي تلا بها محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هذه التلاوة التي سمعها أصحاب محمد إنما التلاوة لكتاب الله هي استعراض لمضمون القرآن الذي جاء لينهض بالأمة ويربي النفوس. أقول تلاوة فيها استعراض أمام عقول الناس لما جاء في القرآن من معاني ومن مضامين. ليس صوتا، ليس صوتا، ليس صوتا من قلب خاون أو من ذهن لا يدرك معاني الألفاظ، إنما قرأها محمد لتسمع الأمة ما جاء في القرآن استعراض لمنهج السماء، استعراض لخطة رب الأرض والسماء التي وضعها لأمة محمد. القرآن حين يقرأ إنما هو خطة، منهج فيه مضامين لابد أن تأخذ بها الأمة. قرآن حين يقرأ فيسمع الرجل أو تسمع المرأة: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. آية تربي عقيدة وتربي ضميرا في نفوس البشر، لا يحتاجون معها إلى قانون يراقبهم ولا إلى جندي المرور ولا إلى مراقب الصحة ولا إلى مراقب مكتب العمل، إنما ينشأ جيل له ضمير تحركه عقيدة يراقب رب الأرض والسماء. القرآن خطة، منهج حين يقرأ يسمع فيه الرجال والنساء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يربي ضمائرهم، يربي ضمائرهم ويقوم ألسنتهم. إذا تربى الضمير وجدت الموظف في مكانه، وجدت الموظف يصون القانون ويحميه. إذا لم يتربى الضمير وجدت الموظف يخرق القانون ويبعده وينئيه. ورحم الله القائل: إن النفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم. قالها الغزالي إمام العصر، قالها ويقول وأقولها وأكررها: إن النفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم. مهما كان النظام محكما، فيه قوة، فيه سلطة، فيه استبداد، فيه مراقبة، مهما كانت أنواع المراقبة، كم رأينا من أجهزة للمراقبة، وكم رأينا في كل شبر من الأرض جندي يقولون يحفظ الأمن، يحفظ المرور، يحفظ كذا، ومرت السنون وما حفظ أمن، وما حفظ ضمير، وما حفظت مصلحة، وما حفظت أموال، ولا سينة أعراض. إنما النفس المختلة تثير الفوضى. أما النفس التي تربت على القرآن أن تراقب ربها، فهي التي تحكم الضمير فتصون القانون قبل أن تصون المجتمع. حين يقول القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه قوانين القرآن تربى عليها الأصحاب، فصانوا ألسنتهم من أن تسيء، صانوا ألسنتهم من التنابذ والوقاحة. ترى المثقفين، وأكررها، وقلبي يلتاع بنار الحزن على هذه الأمة، مثقفوها يتنابذون ويسبون ويشتمون ويؤذون، وليتهم سمعوا آية واحدة من قصار السور. ليت هؤلاء الإعلاميون الذين يسيئون ليت هؤلاء الإعلاميين الذين يسيئون للإسلاميين ويسيئون لرأس الأمة الذي اختاره الملايين، يسيئون ويتنابذون ويتطاولون، يتطاولون على الإسلام والإسلاميين، ليتهم سمعوا كلمة واحدة: ويل لكل همزة لمن يطعن الناس، لمن يؤذي الناس، لمن يغتاب الناس، لمن يتكلم عن الناس. يسمونهم نبض سياسي، يسمونها حرية التعبير، ويستخدمونها في التعيير، ونعوذ بالله من هؤلاء الحمير. ويل لكل همزة لمزة. منهج تربية قرآن، هذا هو الذي كان فيه التمام، وهذا هو الذي كان فيه الكمال. هذه تربية النفوس، تربية العقول على العلم، تربية العقول على التدبر والتفكر في خلق السماوات والأرض، تربية العقول على أن تفهم ما ترى أو ما تسمع. هكذا تتكون أمة واعية لها عقول تفكر وتتدبر وترشد، ويكون لها رأيها الراشد النافع الموجه إلى كل خير. تربى المجتمع أيضا على قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. تربى جيل الصحابة على قول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخي اسمع، أنت بهذه الآيات أنت تحفظها وتستطيع أن تتحول إلى داعية تدعو إلى كتاب الله وإلى نهضة أمة وإلى بناء أمة. عليك دور، لأن هذه الآية حين نزلت كأنها تقول لمن سمعها: هذا الدين قد تم فبلغوه، هذا الدين قد كمل فتحركوا به بين الناس. إننا ندعي أننا لا نقرأ القرآن، من لا يحفظ القرآن ألا يحفظ قول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى؟ ألا يحفظ ويل لكل همزة لمزة؟ ألا يحفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هذا هو قرآننا، هذه مبادئنا، هذه مبادئ التربية في الإسلام، ليحفظها كلنا، ليتحرك بها كلنا في الشارع، في الطريق، في البيت، في المنزل، في العمل، أينما ذهب. أنت مكلف من الله أن تبلغ هذه الرسالة، لأن المعصوم في حجة الوداع قال: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغ ألا تشهدوا؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قالها للجيل الذي رباه والذي حمل الدعوة، ويقولها لكل جيل، يقولها النبي المعصوم كما قالها القرآن لكل إنسان سوي يعتقد أن الله واحد، وأن دين الإسلام هو الدين الخاتم، وأن محمد خاتم الأنبياء. من يزعم أنه ينتهي لمحمد ليس له عذرا في أن يبلغ هذه الآيات لكل من يسمعها. إذا سمعت من يلمز ويهمز ويطعن ويسب ويشتم فاعلم أنه وقح، فحذر الناس منه. الإخوة الأحباب، تربى الجيل على تعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. تربى الجيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تربى الجيل على قول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حملها الأصحاب وكانت لهم شعارا. عمر يقول القاضي شريح، يقول له إذا اعترضك أمر أو قضاء فانظر في كتاب الله ولا تلتفت إلى غيره، فإن لم تجد فيه فانظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، اليوم أكملت لكم دينكم فاعتزوا به، اليوم أكملت لكم دينكم فلا تنظروا إليه ولا تلتفت إلى غيره، فلا تنظروا ولا تلتفتوا إلى غيره. اليوم أتممت عليكم نعمتي فاحفظوها فاحفظوها فاحفظوها وبلغوها وأدوا شكرها، ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت الرب الكريم الحكيم العليم يقول لك رضيت لكم الإسلام دينا، دينا دينا دينا عقيدة، دينا علم، دينا سلوك، دينا أخلاق، دينا سياسة، دينا جهاد، دينا حكم. هذا هو الإسلام. الدين الدين الدين نظام وضعته السماء لحركة أهل الأرض. الدين نظام، احفظوها احفظوها، رددوها، بلغوها بلغوها للشباب، بلغوها للأجيال التي حرمت، بلغوها. بل حرم جيلنا وحرم حرم أمثالنا، ولا تحرم الأجيال التالية إن شاء الله. أسأل الله أن يقيد لهم من يعلمهم هذا. الدين الدين نظام وضعه رب الأرض والسماء ليمشي عليه أهل الأرض. ليس الدين قراءة، وليس الدين صلاة وصيام وحج فقط، إنما الدين نظام يحكم سلوك البشر، نظام ينظم علاقة البشر، وتكلمنا عن ذلك كثيرا. نظام وضعه الله لأهل الأرض ليسيروا عليه. هذا مفهوم الدين. مفهوم الدين حكم، مفهوم الدين معاملة، مفهوم الدين بيع، مفهوم الدين ضمير، مفهوم الدين أفكار، فكر، رأي، رشيد، وعي كامل بكل شؤون الحياة وبكل شؤون الدين، وترقب وتزود لشؤون الآخرة. نسأل الله الهداية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الدين بتمام نزول القرآن، كمل الدين بتمام تطبيق ما جاء فيه من فضائل وأخلاق وأحكام على أيدي الجيل القوي الذي جعله الله خيرة أهل الأرض بعد الأنبياء. كمل الدين بكثرة أنصاره، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 120,000 بعد أن خرج من مكة منذ سنوات وليس معه إلا الرجل والرجلان والثلاث، كانوا عشرات يعدون حين خرج رسول الله مهاجرا إلى المدينة، فلما رجع حاجا كانوا 120,000. هؤلاء الرجل فيهم بألف بل بآلاف، كمل الدين بكثرة أنصاره وكمل الدين ببسطة نفوذه على عاصمة التوحيد مكة، أنشأ الدولة في المدينة وجاء ليبسط نفوذه على عاصمة التوحيد، على عاصمة الجزيرة، على أشرف بقعة. حين يبسط نفوذ الإسلام ونفوذ الدولة ونفوذ القائد الأوحد والكامل الأتم الأكمل محمد صلى الله عليه وسلم، بسط نفوذه على عاصمة التوحيد مكة بعد أن أنشأ أمته في مدينة، فأصبح في حاضرتان في الجزيرة، المدينة الطيبة المنورة ومكة، بسط نفوذه عليها بكثرة أنصاره، بكثرة أنصاره وببسطة نفوذه على عاصمة التوحيد كمل الدين باستكمال النفوس القوية المدعمة ذات الضمير والعقل والنفس القوي المتين المتربي على القرآن. كملت نفوس البشر بالعدد، كمل البشر وكمل الدين، كمل الدين حين أوجد القرآن له مهابة في نفوس الكفار، كمل الدين. فلن يتطلع أهل الكفر إلى أن ينتقصوا منه أو يفكروا أن ينتقص الدين أو يذهب الدين أو يمحى الدين عن أرض الله. قبلها مباشرة اقرأ سورة المائدة في أولها آية آيتان ثلاث لتقرأ: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ليس عندهم أمل أن يتراجع الدين، ليس عندهم أمل أن يظهر دينهم، ليس عندهم أمل أن ينتقص أمر دين محمد. لقد فهموا فهما كاملا أن محمدا وصل بالجيل الذي معه إلى المستوى الذي يحفظ هذا الدين ويضمن له البقاء والارتقاء بمنهجه وبرجولة أصحابه. يئس الكفار من أن ينقص الدين، يئس الكفار من أن يظهر غير الإسلام على أرض الله، يئس الكفار من أن يعتدوا على دين الله أو ينالوا منه شيئا قليلا أو كبيرا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت فلا تخشوهم واخشون، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع إلى مستوى التمام والكمال في القوة والسلطة والهيمنة والحكم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو تمسكت الأمة بدينها كما ذكر لخشيهم أعداؤهم ولقذفت المهابة في قلوب الأعداء. لكن لما تخلت الأمة عن دينها أو عن أجزاء من دينها وأرادوا أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض أو يتخذوا بعض ويتركوا بعض أو يقبلوا على بعض ويعرضوا عن بعض، لما كان ذلك نزعت المهابة من قلوب أعدائهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعود إلى دين الله، وعود إلى كتاب الله، وعود إلى هدي رسول الله، وعود إلى منهج الإسلام ومبادئ الإسلام، عود إلى تلك المبادئ القويمة المستقيمة التي تضمن السلامة للأمة، للأفراد، للنساء، للرجال، للكبير، للصغير، بل تضمن السلامة والأمن والرقي والرخاء لغير المسلمين إذا عاشوا معهم وأقروا لهم بالدولة والسلطان والدين. وهذا مكان الأمة وتلك مكانتنا. نسأل الله نبلغنا ذلك بعونه وقوته وتأييده. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم خيض لهم بطانة الخير والصلاح،